أعيد نفسي وكل الأنفس الموحدة بالله العلي العظيم السميع العليم الخبير من إذني صار شيما طريدا لينا عمل دجال سارق أعور كذاب ومن جنوده ما من ملايين الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بالشام عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الجبار كان وما لم يشأ الجبار لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين أمسينا وصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها أيدينا من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل الأنفس الجنية الشيطانية الذي اخترقت الأجسام الذي تزاحم الأنفس الإنسية التي تسلطت على الأنفس الإنسية ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصن بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ومليكها واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الأنفس الجنية والشيطانية والأنفس الخبيثة التي اخترقت أجسام الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكما أنتم الأنفس الجنية والشيطانية والخبيثة التي تزاحمون الأنفس الإنسية في أجسامها حسبنا الله ونعم الوكيل في كل نفس خبيثة في كل نفس شيطانية جنية التصقت بالقرناء نفذت إلى الأجسام، اخترقت الأجسام، خدمت الأسحار، عقدت في الأسحار، عقدت الأسحار في الأجسام في كل حين، خدام أسحار، أنفس جنية شيطانية حاسدة حاسدة حاسدة بغيضة تموج في هذه الأجسام ظلما وبهتانا، كل أنفس خبيثة شيطانية لعينة لعينة لعينة لعينة ماكرة ماكرة اخترقت الأجسام وزاحمت الأنفس الإنسية في أجسامها، ما بال الأنفس تشتكي متألما، ما بال الأنفس الإنسية تشكي متألما، ما بالكم يا أنفس تشتكون متألمين، والدمع لم ينزل إلا بخشية للرحمن، ما بال الأنفس تشتكي متألمة والدمع لم ينزل إلا خشية للرحمن، قالت الأنفس إنا نحس بغيظة مما تسلط به علينا إبليس رجم طريد لئيم، إن أجسامنا تزاحمها وتزاحمها أنفس شيطانية خبيثة، إن أجسامنا كتب عليها الأسحار والأقفال والعقد، إنهم دسوا الأسحار في أفواهنا وأخاطوا هذه الأفهام، إنهم دسوا الأسحار في أفواهنا وأخاطوها، إنا نرى ما يموج في أجسام، إنا كنا مسجونين وما زال منها مسجونين في بحار وكوب ومباني وسحاب وأراضين أخرى، لكن كنا متأكدين أن السرور مصيرنا، متأكدين أن الذي خلقنا ونعبده لم يتركنا للملاعين، أن المنتقم الجبار ناصر عباده الموحدين، فقلت لها وأقول لها اتق الله الذي خلقك وخلقني وخلق كل شيء، يكفينا سرورا أننا عباد للرحمن، فالله ربنا وبحكمته يمحصنا ليعلم منا الصابرين والمشاهدين والصادقين في عهدهم، والحياة الآخرة هي دارنا، فهذه الدنيا والعمر ماض دون تأخير، فهذه الدنيا سجن المؤمن وفيها غربتنا وأنتم تعلمون، سلمنا الأمر لله العظيم، سلمنا الأمر لله العظيم، مدبر كل شيء إنه العليم الحكيم، الذي يسمعنا الآن وعليم خبير بكل أنفس جنية وشيطانية تموج في هذه الأجسام، طوبى لمن يحيا متمسكا بالدين، طوبى لمن ثبت على الحق وزاد تقربا للعظيم، لا يخشى سوى تقصيره في عبادتها، لا يخشى مخلوق إلا الله العظيم. نعلم أن ملاعين إبليس رجب ضليل لعين ودجاد سارق أعور كذاب لين، قد تسلطوا وكذبوا سمومهم ومحاربتهم دون ضمير، فكيف تنتظرون الضمير من الشياطين يحاربون من أجل الدين؟ لكن تحصنا بالذي يقتص ممن يحاولون تدميرنا وتصفيت الأنفس ودفعها للانتصار والخضوع والابتعاد عن الصراط العلي العظيم. فيرد العظيم، فسيرد العظيم، ورد العظيم كيدهم وغدرهم وتصديقهم كما يرد في كل حين. فصبر بها نفس صبرا، فصبر بها نفس فصبرا، فصبر بها نفس فصبرا. ألست مجازية على صبرك؟ ألست مجازية على ابتلائك؟ ألا يكفي أنك مجازية على صبرك؟ ألا يكفي أنك مجازية على ابتلائك؟ ألا يكفيك أن الله سميع خبير؟ ألا يكفيك أن الله هو الكافي المعين؟ ألا يكفيك أنه مولاك الله؟ نعم المولى ونعم النصير. ألا يكفيك أنه الحصين؟ أنه الحسن الحصين. ألا يكفيك أنك متابدة بمتابدتك؟ ألا يكفيك أنك مثابتة بثباتك وصبرك على كل ما تسلط به عليك الملاعين؟ أليس ويكفيك أنه كتب لك أن تكوني من المسلمين؟ ألا يكفيك يا نفس أنك تسجدين وتقومين بين يدي الشفاعة؟ ألا يكفيك يا نفس أنه اجتباك إلى التسبيح والذكر وطاعتها؟ ألا يكفيك يا نفس أنك تقرئين كلام العظيم القرآن المجيد؟ ألا يكفيك أنه أحبك فابتلاك؟ ألا يكفيك أنه أحبك فابتلاكيا؟ ألا يكفيك حب العظيم؟ ألا يكفيك حب العظيم؟ فأيقظك لتقوم بين يديه في أدبار الليالي؟ ألا يكفيك أن هذه الدنيا ثانية وأن الواقعة واقعة ليس لوقعتها كاذبة؟ ألا يكفيك أن الرحمن جعل فيك الانتصار إليها طامعة بالنظر لوجهه الكريم؟ ألا يكفيك يا نفس أن الله العظيم يراك من فوق سبع سماوات وأنت تحاربين الشياطين في سبيلها؟ ألا يكفيكم يا أنفس المقاتلة أن العظيم من فوق سبع سماوات يراكم كيف تخترقون مواقع إبليس رجب طرد ليل ودجال عاور كذاب تخترقونهم تحاربونهم تحاربونهم بتوفيقها حبا في الجهاد في سبيل الله فمن وجهك للجهاد في سبيل الله ألا يكفيك أن الملاعين عندك يزاحمونك في هذا الجسم ها هو القتال والجهاد وساحة المعركة عندك يا فقاتليهم بلا إله إلا الله ألا يكفيك أن الملاعين عندك يا ألا يكفيك أنك أحببت الجهاد في سبيلها ألا يكفيك أن الملاعين عندك يزاحمونك في هذا الجسم ها هو القتال والجهاد وساحة المعركة عندك فقاتليهم بلا إله إلا الله فقاتليهم بلا إله إلا الله فقاتليهم بلا إله إلا الله فمن حصنك منهم وأعزك فيهم وجعلك عزيزة مجاهدة في سبيلها فأي دمع تريدين إنزالها فأي دمع تريدين إنزالها وقد من عليك العظيم بما لا تحصي من النعم والتأييد جعل إبليس رجم طريقا وجنوده الملاعين هؤلاء الملاعين جعل إبليس رجيما وجنوده طرينهم تحت أقدامك لأن الجبار أعزك وجعلهم في أسفلين أي ضعف ودمع تريدين إنزالها فنفسي حرمت عليها الدمع إلا نزوله في سجود للعظيم بمناجاة الرحمن في ذكر العزيز الحميد عندما تذوق حب الحي القيوم فاستقيمي إلى الصراط العزيز الحميد وقول يا الله وقول يا الله اجعلها كذا دموع في سبيلك وخشيتك وفي استغفارك في ميزان حسنات يوم ألقاك واقف بين يديك يا عظيم ما بكيت إلا خشية لك وما نزلت الدموع إلا شوق للقائك والنظر إلى وجهك الكريم أما أنتم أيها الأنفس الجنية الشيطانية فالذي تزاحموها سمع الجبار سمع الجبار يسمع الجبار وساويتكم وحديثكم وتسلطكم على النفس والجسم يعلم الجبار خالقكم ما تسلطتم به في هذه الأجسام من فوق سبع سماوات يرى ويعلم كل مكائدكم ومكركم الواقعة واقعة ليس لوقعتها كاذبة فسيرج الجبار الأرض رجا ويقص الجبار الجبال بسا وسيجعلها هباء منبثا وسيكون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون السابقون فأي طريق ستسلكون يا أيتها الأنفس الجنية فأي جماعة تختارون يا الله الذي لا إله إلا هو الكريم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المفتاح الأليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الشهيد العليم السميع بحوار الأنفس هذا الشهيد العليم السميع بكل الأنفس التي تسمع الآن من الأنفس الإنسية المظلومة الصابرة الموحدة والأنفس الجنية والأنفس الخبيثة الشيطانية الشهيد العليم السميع الخبير بكل الأنفس الجنية التي تموج في أجسام الموحدين الذين يزاحمونها في أجسام خلقتها لأنفس إنسية وهؤلاء الأنفس الخبيثة بلا أجساد تزاحمها وتمكر بها وتفترق فطرتك التي فطرت بها خلقك يا عظيم شهيد عليم كبير سميع بصير من فوق سبع سماوات ترى ما يموج في أجساد عبادك الموحدين من أنفس جنية شيطانية فطرقت الأجساد تزاحمها في الأجسام تعقد وتسحر بالأجسام أدخلت ما أنت به عالم في عالم الجن في الأجسام اللهم اجعلها الآن ساعة خروج الأنفس الجنية من الأجسام التي انتهكت حرمتها يا عظيم خروجها إلى نور لربك وفرارها إليك ومن لم يكن فيه خيرا من هذه الأنفس الجنية وأنت تعلمها يا علام الغيوب لا تعلى خير فيها اسحبها الآن من هذه الأجسام إلى جحيم أو إلى سجون يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس خبيثة جنية شيطانية اللهم ولا تدع للأنفس الخبيثة الجنية في هذه الأجسام قرارا يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من الأجساد إلى نورك يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من الأجساد إلى نورك يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من الأجسام إلى نورك يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من الأجسام إلى نورك يا عظيم يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من الأجسام إلى نورك يا نور السماوات والأرض يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من أجسام إلى نورك يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك وقرآنك من الأجسام إلى نورك أيها الأنفس الجنية نعلم بتقدير العظيم أنكم في الأجسام. أخرجوا من الأجسام خاضعين طائعين لله الذي خلقكما لله العلي العظيم يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية مكابرة على كلامك من الأجسام إلى جحيم أو سجون يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية مكابرة على قلامك من الأجسام إلى جحيم أو إلى سجون يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية مكابرة على كلامك وقرآنك من الأجسام إلى جحيم يا الله العظيم الحي القيوم. صلت لآنا ملائكة الموت والعذاب تخرج كل نفس جنية شيطانية حاسدة بغيضة مكابرة على كلامك وقرآنك من الأجسام إلى جحيم أو إلى سجون يا الله العظيم الحي القيوم. أنت لآن ملائكة الموت والعذاب تخرج كل نفس جنية شيطانية مكابرة على قرآنك وكلامك يخرجونهم من الأجسام إلى جحيم أو سجون يا الله العظيم الحي القيوم. أخرج كل نفس جنية مكابرة شيطانية حاسدة بغيضة تسمع كلامك وقرآنك وتكابر أخرجها من الأجسام إلى جحيم وسجون يا الله العظيم الحي القيوم. أرسل لنا ملائكة عذاب وموت يحيطون بهذا الجسم يا قدير يسحبون يخرجون كل الأنفس الشيطانية الخبيثة التي تكابر على قرآنك يا عظيم يخرجونهم يسحبونهم سحبا أحدا من الأجسام إلى جحيم. يا الله العظيم الحي القيوم، أرسل الآن ملائكة الموت والعذاب يحيطون بجسم هذا الإنسي الموحد لك، يحيطون بجسم هذه المؤمنة الموحدة لك، يسحبون منهم كل شياطين، يسحبون كل نفس خبيثة شيطانية جنية حاسدة ماكرة سمعت كلامك وما بالت ولا تبالي، وبقيت مصمم على العناد لتبقى في أجسام. اللهم أذن الآن لسحبهم وخروجهم من الأجسام إلى جحيم، إلى جحيم، إلى جحيم، إلى سجون، إلى سجون. اللهم يا غوثاها، اللهم يا غوثاها، اللهم يا غوثاها، نقي هذه الأجسام من كل نفس جنية أو شيطانية أو خبيثة. اللهم يا غوثاها، أجبر كل نفس إنسية موحدة لك يا عظيم. اللهم يا غوثاها، أنصف الآن كل نفس إنسية مظلومة من الأنفس الخبيثة الشيطانية. أناديك يا رب كل شيء ومليك، أناديك يا خالق الأنفس الإنسية والجنية، أناديك يا خالق ويا رب الأنفس الإنسية والجنية، أنادي الله العظيم، أنادي الله القدير، أنادي الله الذي يقول للشيء كن فيكون. أن يلقيني الأجسام المؤمنة الموحدة لك من كل نفس جنية أو شيطانية أو خبيثة. اللهم اجبر كل نفس إنسية موحدة لك يا عظيم. أنصف الآن كل نفس إنسية مظلومة من الأنفس الجنية الشيطانية التي يداحبونها في هذا الجسم العظيم. أنادي العظيم، أنادي القدير، أنادي نور السماوات والأرض، أن تجعل النور في الأنفس الإنسية نور ينسف كل نفس خبيثة تزاحمها في جسدها يا عظيم. اجعل النور من عندك في الأنفس الإنسية ينسف كل نفس خبيثة تزاحمها في جسدها. اللهم يا عظيم اجعل نورا، نورا، اجعل نورا في الأنفس الإنسية ينسف كل نفس خبيثة تزاحمها في جسدها يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومنكم أيها الأنفس الخبيثة الشيطانية التي اخترقت أجسام أو تتسلطوا على الأجساد من خارجها. إذا وقعت الواقعة،

إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تكبرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يا الله العظيم الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك وقرآنك يا عظيم أخرجها من الأجسام إلى نورك يا عظيم يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية خضعت لقرآنك وكلامك يا عظيم يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية خضعت لقرآنك من الأجسام إلى نورك يا عظيم يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية خضعت لكلامك من الأجسام إلى نورك يا عظيم يا الله العظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية شيطانية مكابرة معاندة بعد أن سمعت كلامك وقرآنك يا عظيم أخرجها من الأجسام إلى جحيم اللهم أخرج كل الأنفس الجنية المكابرة الشيطانية اللهم يا عظيم الحي القيوم أخرج كل نفس جنية كل الأنفس الجنية الشيطانية المكابرة على كلامك من الأجسام إلى جحيم سواء كنت نفس جنية شيطانية أو أنك نفس جنية حاسدة بغيضة أي نفس أنت من الجن تعلمين أنك معاندة مكابرة فتيقني أن الله عز وجل القادر المقتدر يبصر ويعلم سبحانه كل ما مكرت به بالليل والنهار في هذا الجسم. لكل الأنفس الجنية الموجودة في هذه الأجسام الموجودة في هذا الجسم أنتم تعلمون أن هذا الجسم خلق من الله عز وجل لهذه النفس الإنسية وأنتم اخترقتم قانون الله عز وجل في خلقه اخترقتم هذه الأجسام ودخلتم إلى هذه الأجسام وسحرتم ومكرتم وخدمتم الأصحار وكنتم متوكلين على أصحار وتعبدون في صراجم طريد العين وكل متكبر معاند في ملكوت الله عز وجل من هؤلاء الذين تسمونهم ملوك الجان أنتم تعلمون أنكم ظالمون هذه الأجسام ليست أجسامكم وأنتم أصلا عندما خلقكم الجبار ليست لكم أجسام أنتم أنفس جنية وفقط من أطاع الله عز وجل وخاف إلا من الله عز وجل فليخرج إلى بيته في جنان وكلام الله عز وجل هو أصدق الحديث ومن كانت معاندة مكابرة متشنطنة لا خير فيها اعلموا أن الله عز وجل سميع أن الله عز وجل سمع دعاءنا ويعلم مستقركم وأنتم أصلا منذ بداية هذه الرقية وأنتم تتعذبون ضمائركم تتعذب أنا أتحدث مع مخلوقات الله عز وجل الأنفس الجنية أن لديكم عقول أن لديكم عقول تعقلون بها فتخرجون من الله عز وجل طائعين خاضعين للجبار الذي خلق السماوات والأرض تخرجون من هذه الأجسام التي ليست لكم وأنتم تعلمون أنكم ظالمون ليس لكم الحق لا في ولوجها ولا في أن تسكنوها ولا أن تزاحموا الأنفس الجنسية الموجودة في هذه الأجسام. اللهم يا غوثاه يا غوثاه اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم نقي هذه الأجسام من كل نفس جنية أو شيطانية يا عظيم أجبر يا عظيم كل نفس إنسية يا عظيم أنصت الآن كل نفس إنسية مظلومة من الأنفس الخبيثة الشيطانية اللهم يا حي يا قيوم اجعل النور في الأنفس الإنسية نورا ينسف كل نفس خبيثة تزاحمها في جسدها يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لملائكة العذاب يا عظيم ملائكة العذاب والموت تحيط بهذا الجسم الإنسية وتسحب منه كل نفس خبيثة شيطانية سمعت قرآنك وكلامك وآمنت يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل الأنفس الجنية ساكنة الأبدان ظلما وبهتانا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو

فإنه حجة عليكم إلى يوم الدين، قسما بالله العلي العظيم. لاقف بين الجبار عز وجل، وادعوه عز وجل أن يخرج كل الجن وكل الشياطين الذين تلونا عليهم قرآنك يا عظيم، لكنهم كابروا على قرآنك يا حي يا قيوم. قسما بالله العلي العظيم، لنحاجيكم عند الله عز وجل، ولنقفن أمام الله عز وجل. يا الله العظيم الحي القيوم، أخرج كل نفس جنية شيطانية ماكرة مكابر على كلامك وقرآنك من الأجساد إلى جحيم. اللهم خرج كل الأنفس الجنية الشيطانية التي سمعت كلامك وقرآنك وكابرت يا عظيم. اللهم خرجه من الآن من الأجساد إلى جحيم. اللهم صلت عليهم الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبونهم من الأجسام، يسحبونهم من الأجسام التي اخترقوها يا حي يا قيوم، يسحبونهم إلى جحيم أو إلى سجود. اللهم انتقم من لمن على من سمع قرآنك وعاند وكابر يا عظيم. اللهم ارسل الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبون من هذا الجسم الإنسي كل شيطان وشيطانة سمعوا كلماتك وكابروا يا عظيم. اللهم صلت عليهم الآن ملائكة الموت والعذاب يسحبونهم يا عظيم، أينما طواروا في هذا الجسم يا عظيم، يسحبونهم من العظام، يسحبونهم من العظام، يسحبونهم من العظام إلى جحيم، يسحبونهم من العظام إلى جحيم، يسحبونهم من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام إلى جحيم، يسحبونهم من العظام إلى جحيم، يسحبونهم من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم من المفاصل جحيم، يسحبونهم سحبا من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم سحبا من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم سحبا من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم من المفاصل إلى جحيم، يسحبونهم من الجلد إلى جحيم، يسحبونهم من الجلود إلى جحيم، يسحبونهم من الجلود إلى جحيم، يسحبونهم من الجلود إلى جحيم، يسحبونهم من الجلود إلى جحيم، يسحبونهم من العروق والأعصاب إلى جحيم، يسحبونهم من العروق والأعصاب إلى جحيم، يسحبونهم من العروق والأعصاب إلى جحيم، يسحبونهم من العروق والأعصاب إلى جحيم، يسحبونهم من البطون إلى جحيم، يسحبونهم من البطون إلى جحيم، يسحبونهم من البطون إلى جحيم، يسحبونهم من الصدور إلى جحيم، يسحبونهم من الصدور إلى جحيم، يسحبونهم من الصدور إلى جحيم، يسحبونهم من الظهور إلى جحيم، يسحبونهم من الظهور إلى جحيم، يسحبونهم من الظهور إلى جحيم، يسحبونهم من كل عضو من أعضاء الجسر إلى جحيم، يسحبونهم من كل عضو من أعضاء الجسر إلى جحيم، يسحبونهم من كل عضو من أعضاء الجسر إلى جحيم. قيامة يسحبونه من كل عضو من أعضاء جسمه إلى جحيم، يسحبونه من الغدد إلى جحيم، يسحبونه من الغدد إلى جحيم، يسحبونه من الغدد إلى جحيم، يسحبونه من الغدد إلى جحيم، يسحبونه من الأرحام إلى جحيم، يسحبونهم من الأرحام إلى جحيم، يسحبونهم من الأرحام إلى جحيم، يسحبونهم من الأرحام إلى جحيم، يسحبونهم يسحبونهم يسحبونهم يسحبونهم بحولك وقدرتك يا عظيم من الأرحام إلى جحيم، يسحبونهم من الأرحام إلى جحيم، يسحبونهم من هذا الجسم إلى جحيم. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنقي هذه الأجسام من كل الأنفس الجنية والشيطانية. اللهم نقي أجسام عبادك الموحدين من كل الأنفس الجنية والشيطانية والأسحار يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، اجبر كل نفس إنسية. اللهم اجعل نورا من نورك في الأنفس الإنسية، نورا ينسب كل نفس خبيثة تزاحمها في جسدها، نورا ينسب كل نفس خبيثة شيطانية جنية تزاحمها في جسدها يا عظيم. اللهم اجعل الآن ساعتان انصاف من آذان كل نفس إنسية، كل نفس إنسية مظلومة من الأنفس الخبيثة الشيطانية يا عظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. قدر الجبار، قدر الجبار أن نتواصل معكم أيها الأنفس الإنسية الطيبة الموحدة لله العلي العظيم. نحبكم في الله، نحبكم في الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قيوم، على أنكم من المسبحين الذاكرين لله العلي العظيم، على أنكم من الموحدين للجبار، على أنكم تقرؤون وتعملون بقرآن عظيم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.